من الحرج عليهن. نعم. ليس عليهن من الحرج في السد في التستر. ليس عليهن من الحجر في التستر. عندي من الحجر. من الحجر في التستر كما على غيرها من النساء. كما على غيرهن من النساء. كما على غيرهن من النساء. قواعد. نعم. قال أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال الجلباب أو الرداء. وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يضعن من ثيابهن وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق. وقال سعيد بن جبير في قوله غير متبرجات بزينة يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ليرى ما عليها من الزينة ليرى ما عليهن من الزينة أن يرى ما عليهن من الزينة. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا ابن المبارك قال حدثني سوار بن ميمون قال حدثنا طلحة بن قال حدثتنا طلحة ها حدثنا طلحة طلحة طلحة رجل قال حدثنا طلحة ابن عاصم ابن عاصم عن أم الضياء عن أم الضياء أنها قالت دخلت علي عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين هي تسألها عن أم الضياء أنها قالت دخلت علي عائشة فقلت دخلت على عائشة دخلت على عائشة فقالت فقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلاخل وخواتيم الذهب والثياب الرقاق. فقالت يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرمة. وقال السدي كان شريك لي يقال له مسلم وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة فأنكرت ذلك فقال إن شئت أدخلتك عليها. فقلت نعم فأدخلني عليها فإذا امرأة جليلة فإذا هي امرأة جليلة جليلة فقلت إن مسلم فقلت لها إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك فقالت نعم يا بني نعم يا بني إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا وقد قال الله في ذلك ما سمعت. وقوله وأن يستعففن خير لهن أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن